حفل اليوم أعزائي حفل خاص بمناسبة مرور أكثر من 30 عاما على رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي توفي في 30 مارس 1977. وسهرة الليلة أعزائي تتضمن نخبة من أجمل ما غنى عبد الحليم خلال عمره من حفلات أضواء المدينة، ونبدأ بهذه الأغنية الشهيرة بتلوموني ليه، التي كتبها الشاعر الرقيق مرسي جميل عزيز ولحنها الموسيقار كمال الطويل، وهي من إحدى حفلات أضواء المدينة التي أقيمت بالقاهرة عام 1957. الحرير على الخدود بهتف ويرجع يطير يطير يطير والناس يلوموني واعمل يا قلبي عايزين يحرموني منه ليه يا قلبي والناس يلوموني واعمل يا قلبي عايزين يحرموني منه ليه يا قلبي. عايزين يحرموني منه ليه يا قلبي احرموني منه ليه يا قلبي. أيها الأصدقاء،